الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Oh! نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هؤلاء يحبون العاجلة شددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا